فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني يقول الثاني الذين يصفون الله بالحزن والبكاء يمكن أن يقولوا نحن نقول يحزن ويبكي وننفي الجسم والتحيز، نقول يحزن لا كحزن الأجسام، ويبكي لا كبكائهم، ويأكل لا كأكلهم، وشربهم لا كشربهم، في إثبت النقائص ولا في الجسم والتحيز، كما يقوله من أثبت الصفات ولا في الجسم والتحيز. من أثبت الصفات مثل الشرع، قال أثبت من الشرع العلم والقدر والسمع والبصر، وقال إن الله تعالى متصف هذه الصفات على وجه لا يشابه الأجسام ولا المتحيزات، فهذا أثبت الصفات ونفى الجسم والتحيز، وهذا أثبت البكاء والحزن ونفى الجسم والتحيز، فكل منهما أثبت ونفى الجسم والتحيز. يبقى أهل السنة يردون على من؟ على الطائفتين، على من أثبت الصفات وعلى من أثبت العيوب والنقائص، والرد واحد. فيبقى الرد على مثبتة الصفات والرد على مثبتة النقائص والعيوب واحد، لأن الحجة واحدة، وهذا يدل على فساد الاعتماد على في الجزم والتحيز، أن الذي نفى أثبت العيوب والنقائص الله الحزن والبكاء والأكل والشرب يستطيع أن يقول أنا أثبت هذه الصفات وأنفي الجسم والتحيز، فأقول يأكل لاك الأجسام وغير أن يشابه الأجسام ومتحيزة، ويشرب لاك شربه، ويحزن لاك حزنه، مثل ما يقوله المبتدع الذي يثبت العلم والقدرة والسمع والبصر وينفي الجسم والتحيز، يقول لألا أثبته على وجه لا يشابه الأجسام والمتحيزة. فيأتي السني يريد أن يرد على من؟ يرد على الطائفتين، يرد على من أثبت الصفات ويرد على من أثبت النقائص، لأن حجتهم واحدة، فيبقى الرد واحد على الطائفتين، مع أن هذا محق على أثبت الصفات وهذا مبطل، فدل على أن الاعتماد على في الجسم والتحيز اعتماد باطل، لأنه يعني يلزم منه أن يكون الرد من أهل السنة على من أثبت الصفات وعلى من أثبت العيوب والنقائص واحد، لا حجة واحدة. نعم أعد الثاني. نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. نعم، هؤلاء الذين يعتمدون على الجسم والتحيز ينفون صفات الكمال عن الله بنفي الجسم والتحيز، فتجدهم ينفي مثلا العلو، فإذا قلت لماذا؟ أقول لا يصير جسما، ما يصير في العلو إلى الجسم، لا يكون متحيز اللي في العلو متحيز، ينفي الاستواء لأن لا يكون جسما متحيز، ينفي الرضا الذي يرضى هو الجسم، ينفي الضحك الذي يضحك هو الجسم، ينفي عن الله، فهم ينفون صفات الكمال عن الله بهذه الحجة ينفي الجسم والتحيز، مع أن صفات الكمال ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذا يدل على فساد الاعتماد، فساد هذه الطريقة هو الاعتماد في التنزيه على نفي الجسم والتحيز، وإنما يعتمد في التنزيه على نفي النقائص والعيوب وعلى مثل المخلوق لا على نفي الجسم والتحيز. هذا الثالث. الله عنك. قال الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه طريقة هذه نفي الجسم والتحيز. نعم. واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. العقل يعني الدليل العقلي، والسمع على الدلة السمعية المسموعة وهي الكتاب والسنة، السمع لأنها تسمع. نعم. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. سالكي هذه الطريقة هو المعتمدون في تنزيه الله عن قصره وعلى نفي الجسم والتحيز متناقضون، طوائف متعددة، كل طائفة ترد على الأخرى. فمثلا الأشعري يثبت سبع صفات، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وينفي بقية الصفات. فإذا قلت لماذا تنفي بقية الصفات؟ قال لي لا يصير جسم. والمعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات يقول لي لماذا تنفي الصفات؟ قال لي لا يلزم أن يكون جسم. طيب والأسماء؟ قال لا الجسم ما يلزم منها الجسم والتحيز. والأشعري سبع صفات قال ما يلزم منها الجسم والتحيز. فتجدهم متناقضون. والمجهمي ينفي الأسماء والصفات. قلت لماذا؟ قال لي لا يكون جسم. لو كان له اسم وصفات فكان جسمه متحيز. فتجد الأشعري مثلا يلزم إذا قال لها المعتزلي ليش أثبت سبع صفات؟ يلزم منها الجسم والتحيز. قال لا ما يلزم منها أن تثبت الأسماء ولا يلزم منها. فقال أنا أثبتها على وجه الله لا يماثل الأجسام. قال وأنا أثبتها على وجه لا يماثل الأجسام. وهكذا فهم متناقضون. الرابع الله عنك. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون. نعم. فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات. نعم. كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. اللي هي الصفات السبع وهم الأشعرية. يقال لهم مثبتة الصفات يطلق على الأشعرية ويطلق على أهل السنة. فمثبتة الصفات كالأشعرية يثبت سبع صفات الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. نعم. إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم. هذا المناقشة بين من؟ بين الأشعرية والمعتزلة. الأشعري يثبت سبع صفات الحياة والكلام والبصر. إذا قال لها المعتزلي هذا تجسيم ليش تثبت سبع صفات؟ هذا تجسيم وهذه أعراض. الصفات أعراض لا تقوم إلا بالجسم يلزم كان تنفيها. فيقول لا وأنت ثبت الأسماء والأسماء لا تقوم إلا بالجسم. نعم. لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم أو لأن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قالت لهم المثبتة وهم الأشعرية قالت لهم للمعتزلة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما. يعني أنتم أثبتتم الأسماء ومع ذلك قلتم ليس فيها تجسيم. لما قالت المعتزلة الأشعرية أنتم أثبتتم سبع صفات وهذه يلزم منها التجسيم لأن أعراض وصفات أعراض لا تقوم إلا بالجسم الحادث. قال لا المعتزلة لا الأشعرية لا نحن نثبتها على وجه لا تماثل صفات المخلوقين ولا تكون جسما. وأنتم أيضا أثبتتم الأسماء أثبتتم أن حي عليم قدير وأنتم لا تعلمون مسمى بهذا الأسماء إلا ما هو جسم. فإن كان في إثبات الأسماء ليس تجسيم فنحن سوى صفات في تجسيم. نعم. بعد ذلك استغل هذا الجواب للأشعرية استغل هذا السنة وردوا على الأشعرية قال أنتم أيها الأشعرية أثبتتم سبع صفات ونفتم بقية الصفات لماذا؟ إن كنتم لا تعلموا التصف بين الصفات إلا ما هو جسم بقية الصفات فأنفوا السبع صفات. وإن كان إثبات السبع صفات لازم منه التجسيم فكذلك بقية الصفات لازم منه. فنفس الجواب الذي أجاب به الأشعري للمعتزلة في إثباتهم السبع صفات أجاب به أهل السنة الأشعرية وردوا عليهم في نفيهم بقية الصفات. نعم. قال وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما. وأنتم يعني أيها المعتزلة في إثباتكم الأسماء. نعم. فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن. فكذلك نحن يعني أثبتتم أسماء لا يلزم منها التشبيه والتجسيم فنحن كذلك نحن في نسبة سبع صفات لا يلزم منها التجسيم والتشبيه. فهذا معنى قول كل من أثبت شيئا ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات وكل من نفى شيئا ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. نعم. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا وقالوا يعني الأشعرية للمعتزلة. نعم. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. لأن المعتزلة يقولون يثبت الأسماء في الصفات حي بلا حياة عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر. قالت الأشعرية هذا تناقض كيف تثبت الحياة بلا حياة حي بلا حياة، عليم بلا علم، هذا تناقض معلوم بضرورة العقل. قلت لكم أن الضرورة هو الشيء الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره. يقول العقل يضطر إلى أن يعلم بأن هذا باطل، كيف عليم بلا علم؟ ما حد يقول هذا، ما في عاقل يقول هالكلام. عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بصر، مش معنى. كيف تثبت الاسم وتنفي الصفة؟ عليم بلا علم، هل يمكن عليم بلا علم؟ ما يمكن، هذا معلوم بضرورة العقل البطلان. هذا يناقش من؟ لا، الشاعر يناقشون المعتزلة. هذه المناقشة التي ناقشها المشاعر استغلها أهل السنة وناقشوها فيما يفهمون من الصفات كما سيأتينا. ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب، ثم هؤلاء المثبتون الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت بقية صفاتهم أهل السنة، إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء. وهذه الصفات ما يثبتها الأشاعرة، الرضا والغضب والاستواء ما يثبتها أهل السنة. إذا قال الأشاعرة لمن يثبتها وهم أهل السنة، نعم، وبالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، كذلك الوجه واليد ما يثبتها الأشاعرة. إذا قالوا لأهل السنة هذا تجسيم، نعم، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت المثبتة، قالت المثبتة وهم السنة في رده عليه. شوف حجة الأشاعرة، ما هي حجتهم في نفي بقية الصفات الغضب والرضا والاستواء والعلو والوجه لديه؟ قالت تجسيم، هذه تجسيم، تشبيه لا نرى متصفها إلا ما هو جسم. فقالت لهم المثبتة وهم السنة، أنتم أثبت سبع الصفات وهذه تجسيم. قالوا نحن لا نرى متصفا بالغضب والرضا والحي إلا ما هو جسم. قالوا لهم وأنتم لا ترى متصف بالعلم والقدرة والسمع إلا ما هو جسم. فإن كان هذا فيه تجسيم فالسبع فيها تجسيم، انفوا السبع حتى تكون في المعتزلة. وإن كان السبع ليس فيها تجسيم فأنت بقية الصفات ليس فيها تجسيم. هذا انتقلت المناقشة بين إيش؟ بين الأشاعرة وأهل السنة. نعم، الله عنك. قالت المثبتة، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا. قالت لهم المثبتة يا هم السنة، أنتم وصفتموه بالصفات السبع اللي يثبتونها، وهذا إيش؟ وهذا كهذا، وهذا هذا، وهذا كذا، وهذا بقية الصفات كهذا كالصفات السبع، الحكم واحد. وهذا بقية الصفات من الغضب والرضا كهذا، الحكم واحد. نعم، فإذا كان هذا يوصف به الجسم فالآخر كذلك، فإذا كان هذا يوصف به الجسم وهي الغضب والرضا والوجه لديه فالآخر وهي الصفات السبع كذلك. نعم، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف أحدهما كالصفات السبع ما ليس بجسم فالآخر وبقية الصفات كذلك. فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، تفريق بين السبع وبقية الصفات تفريق بين المتماثلين، وهذه حجة واضحة. نعم، ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا الأئمة، فلم ينطق أحد منهم في وصف الله بالجسم. إذن لما كان الاعتماد على هذه الطريقة، وهي الاعتماد على نفي النقائص والعلم عن الله بهذا الطريق نفي الجسم والتحيز، لما كان الطريق طريق فاسد ما سلكه السلف ولا تكلم السلف في الجسم لا نفيا ولا إثباتا. فلي يقول إن الله جسم مبتدع، ولي يقول ليس بجسم مبتدع، لا هذا ولا هذا، وأما المعنى يستخسر. ولهذا الله عنك، ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا الأئمة. نعم، ما سلكوا في الجسم، وإنما سلكوا إيش؟ قالوا سلكوا في نفي النقائص، قال نفي النقائص ونفي العيوب ونفي المماثلة، نفي النقائص كالعمى والصمم والخرص، ونفي العيوب مثل نقص القدرة ونقص العلم، ونفي المماثلة، هذا الاعتماد في نفي النقائص لا على نفي الجسمية والتحيز. نعم، فلم ينطق أحد منهم في وصف الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، نعم، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. صدق، باطل، لا تحق حق ولا باطل، مثل الخلف لا ينكو عدوا ولا يصيد صيدا. نعم، ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع؟ نعم، لما وصف اليهود قالوا إن الله فقير، ولما قال قتيبة يد الله مغلولة ما أنكره عليهم، قال إن هذا لا صح لأني ليس بجسم ولا بمتحيز، ما رد عليهم بهذا لأن هذا طريق فاسد. نعم، ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. فصل. وأما في طرق الإثبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما في طرق الإثبات، فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. أما بعد، سبق بيّن المؤلف رحمه الله في القاعدة، في هذه القاعدة من القاعدة السادسة رسالة التدمرية، ضابط الضابط في باب الأسماء والصفات في باب النفي في الأسماء والصفات، وأن النفي له ضابط والإثبات له ضابط. فالضابط في النفي باب الأسماء والصفات نفي العيوب، يعتمد على نفي العيوب، وثانيا نفي النقائص، وثالثا نفي المماثلة، لا على مجرد نفي التشبيه. ما يعتمد في باب تنزيه الرب ونفي النقائص والعيوب، يعتمد على ثلاث أشياء: نفي العيوب، ثانيا نفي النقائص، ثالثا نفي المماثلة. أما الاعتماد على مجرد نفي التشبيه فهذا باطل. وأما في باب الإثبات وهو موضوع الفصل هذا، فالضابط في باب الإثبات هو إثبات صفة الكمال لله عز وجل مع نفي مماثلة غيره له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه، إنما يعتمد الضابط في باب الإثبات هو إثبات صفات الكمال. صفة الكمال هي الصفات الواردة في النصوص في الكتاب والسنة، إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة المخلوقات له، إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة غيره، لا على مجرد في التشبيه، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه، لأنه لو اعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه للزم محذوران مفسدتان عظيمتان بينهما المؤلف. المفسدة الأولى أنه يلزم إثبات أعضاء وأفعال لله مع نفي التشبيه، فيأتي المبتدع فيقول: ما دام الاعتماد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه يثبت لله أعضاء، يقول: أثبت من الله الوجه واليدين، أنا أثبت المعدة وأثبت الكبد لله، وأثبت الأكل وأثبت الشرب وأثبت التشبيه. يقول الله: معدة لا تشبه معدة المخلوقين، وله كبد لا تشبه كبد المخلوقين، ويأكل لا كأكل المخلوقين، ويشرب لا كشربه. هذا لو كان الاعتماد على أي شيء على مطلق الإثبات ما عرف التشبيه، لو كان الاعتماد على مطلق الإثبات ما عرف التشبيه لازمها، يقول: أنا أثبت وأنفي التشبيه. والمحذور الثاني أنه يلزم صفات النقص، يلزم على ذلك لو كان يعتمد على مطلق الإثبات لازم من ذلك إثبات النقائص مع نفي التشبيه، فيثبت المفتري، يأتي المفتري ويثبت لله الحزن والبكاء، ويقول: يحزن لا كحزن المخلوقين، يحزن من غير تشبيه ويبكي من غير تشبيه. فلو كان الاعتماد في باب الإثبات على مطلق الإثبات معنى في التشبيه لزم من ذلك هاتان المفسدتان وهذان المحظوران، وهو أن تثبت أعضاء وأفعال الله وتنفى التشبيه، وتثبت نقائص لله وينفى التشبيه. لكن ليس الاعتماد على هذا في باب الإثبات، وإنما الاعتماد على إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص مع إيش؟ مع نفي مماثلة المخلوقات له. نعم. فصل. نعم. فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، يعني مع يعتمد على الإثبات مع نفي التشبيه، لا يكفي هذا لئلا يزم عليه هذا المحذوران. نعم. إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. هذا المحذور الأول. نعم. وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. هذا المثال الثاني. والأول مثاله مثل إثبات المعدة والكبد والأكل والشرب، والثاني مثل إثبات الحزن والبكاء. نعم. كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. نعم. وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم. يعني كما أن ثبتت الله صفات الكمال بالضحك والفرح والرضا والغضب وينفى التشبيه، يأتي هذا يقول أنا أثبت من عندي وافي التشبيه. كما أنكم تقول الله يضحك لك ضحك المخلوقين ويفرح كفرحهم، أنا أقول يأكل لك أكل ويحزن لك حزنه، وافي التشبيه. لكن ليس الاعتماد على هذا باب الإثبات، الأسماء والصفات التوقيفية يعتمد على إثبات صفات الكمال الثابتة النصوص مع نفع المادة، ليس لأحد أن يثبت شيء من عند نفسه. نعم. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم. يعني أنتم تقولون لله وجه وله يد وله رجل وله أصابع، أنا أقول له معدة وله كبد وله لسان، ما في التشبيه. وله لسان لا كلسان، له كبد لا ككبد، لمعدة لا كمعدة، هكذا يقول المفتري. لكن نقول ما هو الاعتماد على مجرد الإثبات، لا، الإثبات لا يثبت إلا ما ورد في النصوص، لا يثبت إلا صفات الكمال. نعم. أحسن الله إليك. ولجاز أن يقال ضابط عظيم، قاعدة عظيمة، قاعدة السادسة من أنفع تقول طالب، وأن الضابط في باب الأسماء والصفات في باب الإثبات في باب النفي وتنزيه الرب ينفى النقائص، تنفى العيوب، تنفى النقائص، تنفى المثل، ومن باب الإثبات تثبت صفات الكمال معنا في مماثلة المخلوقات. نعم. أحسن الله إليك. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات. فإنه يقال لمن نفى ذلك، يعني لمن نفى هذه الصفات التي ذكرها المفتري، نفى المعدة مثلا والكبد واللسان والحزن والبكاء، يقال لمن نفى ذلك مع إثبات صفات الكمال. نعم. أحسن الله إليك. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات. ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ نعم. يعني يقول إذا قال شخص أنا لا أثبت المعدة والكبد والأكل والشرب، ولكن أثبت العلم والقدرة والسمع والبصر، يقول ما فرق بين هذا وبين هذا؟ يا مسلم يقول ما فرق، ما في فرق بينه وبينك، أن تثبت العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والاستواء، وأنا أثبت أيضا المعدة والكبد والأكل والشرب، إذا كان الضابط هو مجرد إثبات معنى في التشبيه، أنا أثبت وأنا في التشبيه وأنت تثبت في التشبيه، ما في فرق. يقال لا فرق إذا كان الاعتماد على مطلق الإثبات معنى في التشبيه، لكن ليس الاعتماد على هذا، إنما الاعتماد على إثبات صفات الكمال. إذا المؤلف يبين أنه لو كان الاعتماد على مطلق الإثبات لصار المفتري يحاجه ويجادله ولا يستطيع الرد عليه، يفرق لي بين ما تثبت وما أثبت. لو كان الاعتماد على مطلق الإثبات معنى في التشبيه، أن تثبت وتنفي التشبيه وأنا أثبت وتنفي التشبيه، أن تثبت السمع والبصر والعلم والقدرة وتنفي التشبيه، أنا أثبت المعدة والكبد والأكل والشرب في التشبيه، لا فرق بيني وبينك. القاعدة واحدة وهي الإثبات معنى في التشبيه، أنا أثبت وتنفي التشبيه وأنت تثبت وتنفي التشبيه. لكن نقول لا، ليس هذا، ليس الاعتماد على الاعتماد على إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص معنى في المماثلة، وحينئذ ما يستطيع المفتري يدخل ولا يستطيع أن يجادل. نعم، فإنه يقال، فيقال الله عنك، فإنه يقال لمن نفى ذلك، لمن نفى يعني المعدة والكبد والأكل والشرب وغيره، وأثبت الصفات العلم والقدرة، ما الفرق بين مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات؟ ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ ما الفرق بين هذا يعني الذي أثبته أنا وهي المعدة والكبد، وبينما أثبتته وهي العلم والقدرة والسمع، إذا كان الاعتماد على نفي التشبيه؟ نعم، إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، نعم، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. إيه، والفرق هو إثبات صفات الكمال الواردة في السمع، الفرق هو إثبات صفات الكمال، إثبات ما أثبته السمع من صفات الكمال لله عز وجل، وصفات الكمال تستلزم نفي ضدها، فإثبات السمع يستلزم نفي الصمت، إثبات البصر يستلزم نفي العمى، إثبات الكلام يستلزم نفي الخرس. نعم، فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. يعني إذا قال العمدة هو دليل السمع، ما دل عليه السمع، السمع أثبت هذه الصفات، هذا دليل على السمع أثبت البصر والعلم والقدرة والسمع، هذا دليلي، دليلي على نفي مثلا الأكل والشرب، فيقول له الدليل يدل على المدلول، دليلك يثبت هذه الصفات، لكن لا ينعكس، ما ينفي الصفات اللي أثبتها أنا. فإذا قال أنا دليلي على أن لا تثبت لله السمع ولا المعدة ولا الكبد ولا الأكل والشرب، دليلي النصوص التي جاءت في إثبات الصفات، فيقول له دليلك صحيح يثبت هذه الصفات السمع والبصر، هو دليل على إثباتها، والدليل دليل على المدلول، والدليل لا ينعكس، ما يكون دليلكم ينعكس بحيث أنه ينفي الصفات التي أثبتها. أنت تثبت صفات ولا أثبت صفات، أنت تثبت السمع والبصر والعلم والقدرة وأنا أثبت الأكل والشرب، فإذا قلت ما الدليل، تقول الدليل عندي الدليل على أنه لا يأكل ولا يشرب أن الله أثبت له السمع والبصر والكلام، فيقول نعم هذا دليل لإثبات الصفات، لكن دليلك ما يبطل، ما يبطل ما أثبتها، الدليل ما ينعكس، الدليل يثبت المدلول ولا ينعكس، فإذا بد من ضميمة شيء آخر وهو أن يقال صفات الكمال، وهي ليست صفات الكمال، صفات نقص، إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص، وحينئذ لا يستطيع أن يدخل المفتن. لكن إذا قلت أنا دليلي إثبات الصفات فقط، إثبات الصفات الواردة في النصوص، يقول طيب هذا على العين والرأس، دليلك أثبت هذه الصفات، لكن ما ينفي الصفات اللي أثبتها، دليلك ما ينعكس، ما يدل على شيء يثبت صفاتك ويبطل الصفات اللي أثبتها، ما ينعكس الدليل، إنما الدليل يثبت الصفات اللي أثبتها، لكن لابد من تأتي بشيء يبطل ما أثبته المفتري، وهو أن يقال هذا الذي أثبته المفتري صفات نقص تنافي صفات الكمال ثابتة لله عز وجل، الله تعالى له صفات الكمال واردة في النصوص، وهذه صفات نقص. نعم. إيه صفات الكمال الواردة في النصوص. نعم. أحسن الله عليك. نعم فيقال. أحسن الله عليك. قال فإن قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع. السمع لدلها النصوص سمى سمع لأنها مسموعة. دليل العقل سمى دليل العقل ولدلها من الكتاب والسنة دلة السمع أو دلة السمعية لأنها تسمع. نعم. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه. نعم. فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. نعم. والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. لا يلزم من عدم عدم المدلول عليه، يعني لا يلزم من كونه ما أثبت الأكل والشرب أن ينفيها لجواز ثبوتها بدليل آخر. نعم. فما لم يرد نعم كما سبق. نعم كما فما لم يرد به السمع تعمل الآن توضح. نعم يأتي ما بعده توضح. نعم. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر. نعم. وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه. نعم يعني يجوز أن يثبت بدليل آخر الأكل والشرب، يجوز أن يثبت بدليل آخر إذا كان الدليل الذي ثبت أنت ما ينفي يثبت بدليل آخر. نعم. ومعلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة، ما نفى الأكل والشرب نعم والمعدة ما نفى بأسماء الخاصة. نعم. فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها. نعم. كما لا يجوز إثباتها. نعم لا بد من دليل ينفيها الأكل والشرب، واللي ينفيها هو أنها صفة نقص تنافي صفات الكمال الثابتة لله في النصوص. ما يكفي أن تقول عندي دليل على الأدلة دلت على إثبات الصفات لله، هذا ما يكفي في نفيها، وإنما تنفى لأنها صفة نقص تنافي صفات الكمال الواردة في النصوص. نعم. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وبين ما ينفى عنه. إيه؟ والفرق هو إثبات صفة الكمال الواردة في النصوص التي نعم. فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. فلا بد سيبين المؤلف رحمه الله الشيء الذي يخص. نعم. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي. المنفي مثل الأكل والشرب لا بد من دليل يخصه بالنفي، ينفي الأكل والشرب عن الله. نعم. ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. نعم. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. نعم. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال بين هذا ما يثبت الله وما ينفع، فيقال هذا كل ما نافى صفات الكمال فالرب منزه عنه، والأكل والشرب ينافي صفات الكمال. نعم هذا الفرق. نعم. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. نعم ثبت الله أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، والأكل والشرب ينافي الغنى يعني له حاجة. ثبت الصمد القائم بنفسه الذي لا يأكل ولا يشرب، هذا ينافي، فالأكل والشرب ينافي ذلك. نعم. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. نعم. وبذلك تبطل هذه الصفات التي أثبتها المفتري الأكل والشرب، يقول لأنها منافية لصفة الكمال الثابتة لله. ثابتة لله صفة الغنى، والأكل والشرب لا في الغنى، فانتفت الأكل والشرب. ثابتة لله أنا مثل الصمد، والصمد هو الذي القائم بنفسه المقيم الغير الذي لا يأكل ولا يشرب، وإذا كانت الملائكة صمت لا يأكل ولا يشربون فالخالق أولى. نعم. عفى الله عنك. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. نعم. فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. نعم. فإذا ثبت صفة الغنى يستلزم نفي الأكل والشرب لأن في حاجة. إذا ثبت صفة السمع انتبه صفة الصمم، إذا ثبت صفة البصر انتبه صفة العمى، وهكذا. نعم. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، لأن أضداد الله. نعم. وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل وجوده بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به. نعم. شلون محتاج إلى شيء في إقامة نفسه هو غني، مفتقر إلى هذا الشيء الذي يحتاج إليه. نعم. وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. وهو سبحانه قدير، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى. خلاصة. نعم. الله تعالى أثبت لنفسه كأثبت له الرسول صفة الكمال، كل ما نفى صفة الكمال فإنه مفيع له، ومن ذلك الأكل والشرب والحزن والبكاء، كل هذه الصفات نقص تنفي الكمال، فهي منفية لمنافاته لصفة الكمال. نعم. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. نعم. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفى عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. نعم. هذا قاعدة معروفة، إثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، فإثبات الكمال نفي للنقص ولما يستلزمه النقص. نعم. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم. نعم. طرق العلم بإثبات كمال الله كثيرة، لا تخص بما خصه أهل البدع ينفي الجسمية، يقول إذا أراد ينزه الرب يقول ليس بجسم أو ليس بمتحيز أو نفي التشبيه، ليست محصورة في نفي التشبيه ونفي الجسمية والتحيز كما يقول البدع. والطرق العلم قال إن صفات الكمال ثابتة لله تنافي أضدادها من صفات النقص. نعم. قال فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي والإثبات. نعم. القرامطة الذين ينفون النفي والإثبات احتجوا على تنزيه الرب بنفي التشبيه فنفوا جميع الأمور، يزعمون أنهم منزهون. القرامطة ينفون النفي والإثبات، القرامطة ينفون النفي والإثبات، القرامطة والجهمية المحضة يفون النفي والإثبات، يقول نحن ننزه الرب، فاحتجوا على تنزيه الرب، قالنا الآن نفي التشبيه عن الرب وننزه الرب، ننزه الرب كيف ننزه الرب؟ نفي التشبيه عنه، فنفوا جميع الأمور، فقالوا لا موجود ولا ليس موجود، لا حي ولا ليس حي ولا عليم، بحجة دعوة التنزيه، فنحن ننفي التشبيه عن الرب، فنفوا جميع الأمور كلها بهذه الحجة. المقصود أن نفي التشبيه مو بحجة التنزيه، نفي التجويه نفي الجسمية والتحيز، إنما التنزيه يكون في إثبات الكمال، صفات الكمال التي تنافي أضدادها. نعم. فالقرابطة تخلو من هذا الباب، الجهمية الأشاعرة والمعتزلة قالوا نفي الجسمية حتى ننزل الرب، يقول ليس بجسم، نفي التحيز، نفي التشبيه. جاء القرابطة اللي ينفون كل شيء قالوا حنا أيضا من منزل نبينا في التشبيه ننزه، فنفوا جميع الأمور وقال حنا ننزه، نحن ننزه الرب، ننزه الرب بنا في التشبيه، إن الله لا يشبه شيئا أبدا، لا الإثبات ولا النفي، لا الجمال ولا لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم، لا قدير ولا ليس بقدير، بحجة بحجة التنزيه. نعم كذلك القرامطة. نعم. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى النفي والإثبات، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين. إذا قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإذا قلنا معدوم شبهنا بالمعدومات، فنفي النفي والإثبات. نفي النفي حتى لازم التشبيه بالمعدومات، نفي الإثبات ننفي الإثبات حتى لازم التشبيه بالموجودات، فنفي النقيضين. إذا قلنا إذا ننفي الموجودات حتى لا نشبه الموجودات، وننفي النفي حتى لا نشبه المعدومات، نقول وقعتم في شد مما فرضتم، وقعتم في التشبيه بالممتنعات بالمستحيل، والمستحيل تشبيه المستحيل أعظم من التشبيه بالموجود والمعدوم. هم ينفون الإثبات حتى لا يشبهوا بالموجودات، وينفون النفي حتى لا يشبهوا بالمعدومات. إذا إيش الذي ينفع عنه الموجود في المعدومات؟ إيش يصير؟ ممتنع مستحيل أعظم وأعظم. صلى الله عليه. نعم نعم. ها لا شح أعظم الناس كفر، أعوذ بالله، مش أعظم الكفر، نعم نعم. فالله عنك. قرابطة من أعظم الناس، أعظم الناس كفرا وإلحادا. نعم نعم. فالله عنك. قال وهو أظهر الأشياء امتناعا، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. نعم، فروا من التشبيه بالأحياء الكاملين، فوقوا في التشبيه بالمعدومات بالموجودات بالجمادات، ثم التشبيه بالمعدومات، ثم التشبيه بالممتنعات المستحيلات. نعم. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا، لا تحتاج إلى في التشبيه ونفي الجسم والتحيز. نعم. وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات. نعم. إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، لأن صفات النفي الواردة في باب الأسماء والصفات لا بد تستلزم إثبات ضده من الكمال، مثل لا تأخذ سنة ولا نوم يستلزم إثبات كمال الحياة والقيومية، لا يؤده حفظهما يستلزم إثبات القوة والقدرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة يستلزم إثبات العلم، لا تدرك الأبصار إثبات العظمة وأنه أكبر من كل شيء. فالنفي الوارد في باب الأسماء والصفات يستلزم الإثبات إثبات الكمال، وإلا صار نفيا صرفا محضا، نفي الصرف المحض لا مدح فيه ولا كمال، ولأنه يصف به المعدوم. لكن النفي الوارد في باب الأسماء والصفات ليس نفي صرفا، لكنه يستلزم إثبات ضده من الكمال. نعم. الله عنكم. وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات. نعم. إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا. صحيح. كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة والتعب. نعم. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، فينزع عن الرب، ينزع عن الاستعانة بالغير. نعم. الحاجة للغير، الحاجة للأكل، الحاجة للشرب. نعم. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا عنه بنفسه. ولهذا من أسماء الله الحي القيوم، الحي القيوم القائم بنفسه ثم لا يحتاج إلى أحد، يعني يحمل ذاته ويعينه ويساعده. نعم. فكيف من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب. صحيح، لأنه ما يحتاج إلى شيء، مصمة الصمد يكون من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة لا يأكل ولا يشرب. نعم. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. هذه قاعدة، كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه وجه من وجوه فالخالق أولى به. نعم. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. نعم، هذه قاعدة. نعم. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. نعم، فانتفى الأكل والشرب والنقائص كلها باسم الصمد. نعم. وهذه السورة هي نسب الرحمن، سورة قل هو الله أحد. نعم. أو هي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح أو هي أولى وهي الأصل. عندي أو في نسخة. أو ها في نسخة تحقيق وشكال. نعم. عندك لا عندك الفروق الأسفل تحقيق وشكال عليه رقم في نسخة واحدة هي أحسن. ها نعم وهي الأصل أحسن. عفى الله عنك. نعم في نسخة أهو وفي نسخة أهو. ها نعم لا وهي أحسن. نعم وهي الأصل في هذا الباب. نعم. قال وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. نفي الألوهية يعني ما يصح له وهو يأكل ويشرب، كيف يجعله وهو يأكل ويشرب؟ لكن الإله له صفة الغنى مستغني عن كل شيء، وليأكل ويشرب ما استغني، كيف يصف الألوهية؟ رد على النصارى، كيف تعبدونه تجعلونه إله يأكل ويشرب هو أمه. نعم. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني منزه عن ذلك. نعم منزه، إذا كان منزه عن الأكل منزه عن آلات الأكل، الكبد والمعدة والطحال واللسان كل هذه من آلات تساعد على الأكل والشرب، وإذا منزه عن الأكل هو منزه عن الآلات التي تستلزم الأكل. نعم عفى الله عنك. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل، هي كمال، ولهذا أثبت لنفسه اليد سبحانه. نعم. إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. صحيح. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. نعم هذه صفات كمال صفات نقص. نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء. هذا ثبت بالعقل وبالسمع، يعني بالشرع وبالعقل، إن الله لا كفء له ولا مثل له ولا سمي له شرعا وعقلا، نصوص أثبت هذا، لا يكون له كفء أحد ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ والعقل كذلك يثبت هذا، أن الله لا مثل له ولا كفء له ولا ند له ولا سمي له. نعم عفى الله عنك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك، وأن يثبت لهذا الخالق ما يثبت لهذا المخلوق. يعني لو كانت حقيقة مثل حقيقة المخلوق لا لازم لكل واحد صفة الآخر، لو كانت حقيقة الخالق مثل حقيقة المخلوق سنلزم أن يكون الخالق واجبا بنفسه غنيا عما سواه ويلزم عليه مرة أخرى أن يكون واجبا موجودا بغيره وأن يكون محتاجا، فيلزم من ذلك الجمع بين النقيضين، فيكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. يلزم أن يكون الخالق الخالق يوصف بأنه قديم قائم بنفسه غني، ويوصف بأنه قائم بغيره فقير محتاج إلى غيره، فيتصف بالصفة ونقيضها، فيكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، لأن الحقيقتين تماثلتا وجزع على أحدهما يجزع على الأخرى، فلزم أن يجوز لهذا الخالق ما يجوز لهذا المخلوق ولهذا ما لهذا. نعم، وهذا باطل. نعم، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا، أحسن الله عليك، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا، يعني حقيقة لو مثلا قل حقيقة الخالق تماثل حقيقة الخالق، الخالق تصف بصفة المخلوق والمخلوق تصف بصفة الخالق والعكس، وهذا جمع بين النقيضين، فيكون الخالق يوصف بأنه غني وبأنه فقير، وبأنه مثلا قائم بنفسه وقائم بغيره، وبأنه قديم وبأنه حادث، وهذا جمع بين النقيضين لا يمكن. نعم، أحسن الله إليك، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما يجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. صحيح، نعم، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، إنما المقصود الإشارة والخلاصة. نعم، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته ولا إثباته، والله أعلم. نعم، هذا القاعدة، نثبت ما أثبته الشرع وننفي ما نفاه ونسكت عما سكت عنه، هذه القاعدة العامة. نعم، القاعدة السابعة. بارك، عندك القاعدة السابعة موجودة عندك في النسخة دي؟ نعم، ها؟ نعم، عفوا عنك. نعم، إيه، في تعليق على سنة الدرس القادم إن شاء الله، في سقط القاعدة السابعة موجود في التحقيق الشيخ محمد السعود، ها؟ وهذا اللي معك فيها التحقيق محمد السعود ولا غير؟ هذه عفوا الله عنك، ذكر محققها الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، قال قد رأينا في هذه الطبعة ضم هذه القاعدة لأهميتها مع بعض التعليقات عليها والتصويبات التي اعتمدنا فيها على نسخة الأخ محمد بن عوده السعوي المحققة. عندك الصدقة اللي فيها ذكر في وسط، ها؟ هي المهم إذا كان السقط في الحاشية، إذا كان موجود ولا تأتي بالنسخة عشان تأكد من في آخر في الدليل الذي ذكره، في الدليل الطويل الذي ذكره المؤلف رحمه الله في سقط نقل في الحاشية، سقط كبير يعني تقريبا مقدار صفحة كاملة، اللي عندك شوف عندك الآن هو موجود السقط، تأكد منه عشان تصير النسخة اللي تقرأ فيها. احضر النسخة الأخرى. إيش؟ نعم، سم. ها؟ جميع ينفون الصفات والأسماء جميعا، يقول يلزم منها التشبيه. نعم، هذا الغلاة، هذا الغلاة نعم، قالوا انه ما يقبل، نسأل الله العافية، والذي لا يقبل انقص من الذي يقبل، نعوذ بالله. لا، رد عليهم بأن الذي لا يقبل أنقص من الذي يقبل، أشد في الامتناع، عن باب التنزل خاص من عوض الله. نعم، ها؟ قول المصنف يا شيخ قد تقدم أن كل كمال ثبت المخلوق،